بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة التي لا معدى عن قبولها وتمثلها علما وعملا وسلوكا بعقل مستنير وقلب نقي، مهما تجاهل قدرها وموقعها من حياة المسلم المتجاهل أو عجز عن الارتقاء إلى مستواها غافل أو متغافل، هذه الحقيقة التي نطق بها الكتاب وبيانه من السنة القولية والعملية هي أن تقوى الله تعالى بشمول سلطانها في كل الشؤون غاية في ذاتها، لأنها جماع الخيرات يتطلع إليها بصدق وإخلاص من أنار الله بصائرهم وخلص من الأكدار قلوبهم، مهما تفاوتت في المجتمع المسلم المراتب وتنوعت المواقع، وهي في الوقت نفسه مرتقا عظيما على مدارج السلوك إلى الله، كما دلت على ذلك النصوص الهادية في الكتاب والسنة، تلك النصوص التي رغبت في النهوض إليه والنهوض بأعبائه، وهو مرتقا يرتفع بصاحبه ويرقى به ويرقى ليكون بعون الله ممن يفوزون بحميد العاقبة يوم الدين، أولئك الذين يحلهم الله دار المقامة من فضله ويبوئهم الجنة عرفها لهم، ولا يتقاصر عن تلك المحمدة العظيمة إلا من سفه نفسه وحرم التوفيق. وما أكثر ما يقع عليه المؤمن في كتاب الله الكريم وحديث نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام من نصوص في التقوى ومشتقاتها توضح ذلك كله وتؤكده حسب موقع الكلمات الهاديات من محور الهداية والغرض الذي تؤديه على هذا المحور العظيم، لما أن القرآن وهو كلام الله المعجز كتاب هداية قبل كل شيء. قال أبو بكر بن العربي: لم يتكرر لفظ في القرآن مثل ما تكرر لفظ التقوى اهتماما بشأنها، يعني وما يشتق منها. من ذلك ما نجد في سورة البقرة من أمر الله الكافرين والمنافقين الذين جرى الحديث عن صفة كل منهما في مفتتح السورة بعد الكلام على صفات المتقين، من أمره لهم أن يعبدوه ليتقوه بطاعته وإفراده بالربوبية والعبادة، فما على الكافر إلا أن يقلع عن كفره، وما على المنافق إلا أن يقلع عن نفاقه، ليكون كل منهما على طريق النجاة وهو التقوى، وذلك بطاعة المولى جل شأنه وخلع الأنداد والأضداد، وأن يوافق القلب اللسان بتوحيده تعالى والقيام بحق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذلكم قوله جل شأنه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو يأمرهم بعبادته، وذلك بالخضوع له بالطاعة والتذلل له بالاستكانة لتحصل لهم تقواه. وقد كان من تأويل شيخ المفسرين للآية أن الله تعالى أمر الفريقين، يعني الكفار والمنافقين، بالاستكانة والخضوع له بالطاعة وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهة، لأنه جل ذكره هو خالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم وأجدادهم وخالق أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم. فقال لهم جل ذكره: فالذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وسائر الخلق غيركم وهو يقدر على ضركم ونفعكم أولى بالطاعة ممن لا يقدر لكم على ضر ولا نفع. وفي بيان لمعنى قوله تعالى لعلكم تتقون أوضح رحمه الله أن المعنى لعلكم تتقون بعبادة ربكم الذي خلقكم وطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه وإفرادكم له العبادة، لتتقوا سخطه وغضبه أن يحل عليكم وتكونوا من المتقين الذين رضي عنهم ربهم. ومن فقهه للنص القرآني وتذوقه لطبيعة العلاقة بين ما بدأت به الآية من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبين ما ختمت به من قوله جل ذكره لعلكم تتقون، من فقهه رحمه الله وتذوقه لطبيعة هذه العلاقة ما نرى من أنه روى عن مجاهد أنه يقول في تأويل قوله لعلكم تتقون لعلكم تطيعون، ثم أعقب ذلك قوله قال أبو جعفر والذي أظن أن مجاهدا أراد بقوله هذا لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه وإقلاعكم عن ضلالتكم. وعلى هذا فالشك منتف من دلالة قوله لعلكم تتقون، لأنه لم يخرج مخرج الشك، بل خرج التعبير مخرج الترابط الواضح بين العبادة والتقوى، فكأنه قال اعبدوا ربكم لتتقوه بطاعته وتوحيده الخالص. جاء في جامع البيان فإن قال قائل فكيف قال جل ثناؤه لعلكم تتقون، أولم يكن عالما بما يصير إليه أمرهم إذا هم عبدوه وأطاعوه حتى قال لهم لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا، فأخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك. قيل له ذلك على غير المعنى الذي توهمت، وإنما معنى ذلك اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتقوه بطاعته وإفراده بالربوبية والعبادة، كما قال الشاعر وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمح سراب في الفلا متألق. يريد بذلك قلتم لنا كف لنكف، وذلك أن لعل في هذا الموضع لو كان شكا لم يكونوا وثقوا لهم كل موثق. أيها الإخوة، ومهما يكن من أمر، فإن التقوى في تعدد مراتبها التي تبدأ بالإيمان الذي دعي إليه في الآية هنا الكافرون والمنافقون متسعة الأرجاء في المصطلح الشرعي، ظلها ظليل في الدنيا والآخرة ونورها باد يكتسح الظلام، وكان من سعة مدلولها واتساع أرجائها كما تدل على ذلك النصوص الكثيرة الوفيرة أن جعل أئمة الأصول الاجتهاد في الفقه لتبين دلالات النصوص والوصول إلى أحكام الوقائع التي لا نص فيها جعلوا هذا الاجتهاد من التقوى، فاستدلوا على وجوبه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقد كان أئمة الهدى في هذه الأمة وهم في ذلك المقام العزيز الرفيع مقام المتقين والخير لا ينقطع إن شاء الله الترجمان العملي لهذا الكوكب الوضاء جماع الخيرات، وهو ترجمان تجد صدقه استقامة على شرع الله واستزادة دائبة من عمل الخيرات والقربات والبعد عن المخالفات. ولقد يدعو الواحد منهم ورعه وحيطته في الدين أن يجتنب حتى الهناه أو ما قد يكون ولو احتمال من المشتبهات، وذلك من العناوين المشرقة على أن التقوى قد أخذت حظها من أعمال القلب كما استوفت حقها من أعمال الجوارح كاملا غير منقوص. هذا العالم الثقة الثبت التابعي الجليل علقمة بن وقاص الليثي المدني المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان كثيرا ما كان يمتنع عن الكلام خشية أن يزل لسانه فينطق بما لا تحمد عقباه، ويكون ذلك سببا في غضب الله وسوء العاقبة يوم يقف الناس لرب العالمين. وهذا أمر ليس بالهين على النفوس، بل يحتاج إلى عزائم الرجال السالكين بصدق إلى الله. وإنما كان ذلك من علقمة رحمه الله، لأن تقوى الله قد أنارت السبيل وكشفت حجب الظلام عن هذا التابعي، فإذا تكلم فبنور من الله، وإذا صمت فبنور من الله. قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، وأخرجه مالك في الموطأ وأصحاب السنن والحاكم وصححه، وقال الترمذي حسن صحيح. وبدون هذه الزيادة عن علقمة رواه البخاري في الجامع الصحيح، ورواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم. وغير خاف ما في صنيع علقمة من الورع الذي هو من أعز وأغلى سمات أهل التقوى، حيث يترك ما لا بأس به أحيانا خشية الوقوع فيما به بأس، كما جاء في الحديث الذي أشار إلى ما به يبلغ العبد درجة المتقين. فكم من كلام وكم للتكثير هنا منع علقمة النطق به حديث بلال بن الحارث خشية أن تزل به القدم وهو لا يدري، فيكون ممن يصلون نار الجحيم. والمعني ما جاء في هذا الحديث كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وهذه واحدة من مكارم أحمد في الورع وما أكثرها. قال الحافظ ابن كثير: وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين، فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. وهذا الورع الذي هو عنوان صدق التقوى وصحة الانتماء إلى المتقين الذين همهم مرضاة الله والنجاة يوم لا يسأل حميم حميما، هو الذي حمل إمام أهل المدينة على وجوب التثبت عند الإجابة في مسألة يسأل عنها العالم ليفتي فيها. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض وأدب المفتي والمستفتي للإمام ابن الصلاح أن الإمام مالكا كان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر بفضلك عيوبنا، واجعلنا من أهل تقواك، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله.